بقى عندي كام سنة كام سنة معاك، كل لما بكبر بحس اني بصغر سنة، والعمر مهما يعدي ويبان عليا التعب هفضل اتعب عشان ترتاح يا عمري انا. I'm not afraid.